بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة جليلة: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألقي سمعك واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله. قال تعالى: شوف على الكلام مع أدقه. إذا أردت الانتفاع بالقرآن الكريم فاجمع قلبك، كن قلبك حاضر عند التلاوة وسماعه كذلك، تمام؟ ونعم، عند تلاوته وعند سماعه، سواء أنت الذي تتلو القرآن أو تسمعه، وألقي سمعك كذلك، واحضر حضور من يخاطبه، من تكلم به سبحانه، يعني كأن الله يخاطب بالقرآن، يخاطبك أنت. شايف على كيف هذه الأمور، كيف تنتفع بالقرآن الكريم، تمام؟ فإنه خاطب، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام عبارة أنه وصل لك هذه الرسالة من الله تبارك وتعالى. نعم، تفضل. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتض ومحل قابل وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه، تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد. فقوله إن في ذلك لذكرى إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى ها هنا، وهذا هو المؤثر. وقوله لمن كان له قلب، فهذا هو محل القابل، والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله، كما قال تعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، أي حي القلب. وقوله أو ألقى السمع، أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له، وهذا شرط التأثر بالكلام. وقوله وهو شهيد، أي شاهد القلب حاضر غير غائب. قال ابن قتيبة: استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم، وليس بغافل ولا ساهل، وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير، وهو سهو القلب وغيبته من أن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتأمله. فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر، حصل الأثر وهو الارتفاع والتذكر. فإن قيل إذا كان التأثير إنما يتم بمجموع هذه، فما وجه دخول الأداة أو في قوله أو ألقى السمع، والموضع موضع واو الجمع إلى موضع أو التي هي لأحد الشيئين؟ قيل هذا سؤال جيد، والجواب عنه أن يقال: خرج الكلام بأو باعتبار حال المخاطب المدعو، فإن من الناس من يكون حي القلب واعيه تام الفطرة. حيث هو الأصل، شايف شلون، أنه يكون حضور، يعني مع حضور القلب السمع، فيكون العطف، يعني الكمال، كمال يكون كمال التأثر ذلك لمن ألقى السمع، تمام، ويعني وهو شهيد. أو ألقى السمع هو عفوا قال أو واستخدم أو تمام التأثير، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع. المعنى طالما هو يتحدث عن التأثير، فكان الأولى أن يقول هكذا هو السؤال، يعني ذلك إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع، وهو يتحدث عن أكمل حالات التأثر، أليس كذلك؟ طيب، لماذا استخدم أو، والأولى أن يستخدم حرف العطف؟ قال لك: لأنه يتحدث عن أصناف الناس، منهم من يكون حاضر القلب فقط، منهم من يكون حاضر السمع فقط، تمام؟ أما الحالة الأكمل هي حضور الاثنين معا، مع وجود مع الشهود، مع شهود القلب بذلك. نعم، تفضل. فإن من الناس من يكون حي القلب واعيه تام الفطرة، فإذا فكر بقلبه وجال بفكره دله قلبه وعقله على صحة القرآن وأنه الحق، وشهد قلبه بما أخبر به القرآن، فكان ورود القرآن على قلبه نورا على نور الفطرة، نورا على نور الفطرة. وهذا وصف الذين قيل فيهم: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وقال في حقهم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة،

فأخبر أنه أرسل إلى قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون رسلا فكذبوهم فأهلكهم بأنواع الهلاك وصدق فيهم وعيده الذي أوعدتهم به رسله إن لم يؤمنوا. وهذا تقرير لنبوتهم ولنبوة من أخبر بذلك عنهم من غير أن يتعلم ذلك من معلم ولا قرأه في كتاب، بل أخبر به إخبارا مفصلا مطابقا لما عند أهل الكتاب. ولا يرد على هذا إلا سؤال البهت والمكابرة على جحد الضروريات بأنه لم يكن شيء من ذلك، أو أن حوادث الدهر ونكباته أصابتهم كما أصابت غيرهم. وصاحب هذا السؤال يعلم من نفسه أنه باهت مباهت جاحل لما شهد به العيان وتناقلته القرون بقرن بعد قرن، فإنكاره بمنزلة إنكار وجود المشهورين من الملوك والعلماء والبلاد النهائية. ثم عاد سبحانه إلى تقرير المعادي بقوله أفعينا بالخلق الأول، يقال لكل من عجز عن شيء عي به وعي فلان بهذا الأمر. قال الشاعر عيوا بأمرهم كما عيت ببيضتها الحمامة. ومنه قوله إيش؟ عيت بإيش؟ ببيضتها الحمامة. أيوة فكرت لفظ الضاد دالا كأني شعرت ذلك. عافلك مرشحه. لا شيخ. نعم. ومنه قوله تعالى ولم يعي بخلقهن. قال ابن عباس يريد أفعجزنا، وكذلك قال مقاتل. قلت هذا تفسير بلازم اللفظة وحقيقتها أعم من ذلك، فإن العرب تقول أعياني أن أعرف كذا ووعيت به إذا لم تهتدي لوجهه ولم تقدر على معرفته وتحصيله، فتقول أعياني دواؤك إذا لم تهتدي له ولم تقف عليه. ولازم هذا المعنى تطلق العجز ليس نوعا معينا، سواء كان هذا العجز ذهنيا أو يرجع إلى القوة أو غير ذلك، تمام؟ فهو يطلق على المسألة أعيتني هذه المسألة أن يعني أن أحلها مثلا، هذا عجز ذهني، تمام؟ أفعينا بالخلق الأول، هل نحن عاجزون عن إعادتهم وعن خلقهم؟ هذا هو قوله تبارك. فيقصد ابن القيم أنه عم من استدلال بوجه من وجوه اللغة. نعم. ولازم هذا المعنى العجز عنه، والبيت الذي استشهدوا به شاهد عن هذا المعنى، فإن الحمامة لم تعجز عن بيضتها، ولكن أعياها إذا أرادت أن تبيض أن ترمي البيضة، أين ترمي البيضة؟ فهي تدور وتجول حتى ترمي بها، فإذا باضت أعياها أين تحفظها وتوجعها حتى لا تنال، فهي تنقلها من مكان إلى مكان، وتحار أين تجعل مقرها، كما هو حال من عيا بأمره فلم يدر من أين يقصد لهم ومن أين يأتيه. وليس المراد بالإعياء في هذه الآية التعب كما يظنه من لم يعرف. الحمام كم يفرخ في السنة؟ من يعرف؟ من عنده معلومة يتحفنا بها؟ تمام. مين عنده؟ أبو صالح لما يكون عنده خبرة شيئا دخلت يمكن كل 50 يوم في تبيض مرة. أنا أهلي تعرف مثل ما قلت مو متأكد منها. اسمعني أكمل بارك الله فيك. طيب. وليس المراد بالآية في هذه الآية كيف عندي؟ نعم شيخ. كان صوتي ما عاد يطلع عندكم ما؟ لا شيخ تسكر المايك. طيب يلا. قال وليس المراد بالآية في هذه الآية التعب كما يظنه من لم يعرف تفسير القرآن، بل هذا المعنى هو الذي نفاه سبحانه عن نفسه في آخر السورة بقوله وما مسنا من لغوب. ثم أخبر سبحانه أنهم في لبس من خلق جديد أي أنهم التبس عليهم إعادة الخلق خلقا جديدا. ثم نبههم على ما هو من أعظم آيات قدرته وشواهد ربوبيته وأدلة المعاد وهو خلق الإنسان، فإنه من أعظم الأدلة على التوحيد والمعاد. وأي دليل أوضح من تركيب هذه الصورة الآدمية بأعضائها وقواها وصفاتها وما فيها من اللحم والعظم والعروق والأعصاب والرباطات والمنافذ والآلات والعلوم والإرادات والصناعات، كل ذلك من نطفة ماء. فلو أنصف العبد ربه لاكتفى بفكره في نفسه فاستدل بوجوده على جميع ما أخبرت به الرسل عن الله وأسمائه وصفاته، ثم أخبر سبحانه عن إحاطة علمه به حتى علم وساوس نفسه، ثم أخبر عن قربه إليه بالعلم والإحاطة، وأن ذلك أدنى إليه من العرق الذي هو داخل بدنه، فهو أقرب إليه بالقدرة عليه والعلم به من ذلك العرق. وقال شيخنا: المراد بقوله نحن أي ملائكتنا، كما قال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي إذا قرأه عليك رسولنا جبريل. قال: ويدل عليه قوله إذ يتلقى المتلقيان، فقيد القرب المذكور بتلقي الملكين، ولو كان المراد به قرب الذات لم يتقيد بوقت تلقي الملكين، فلا حجة في الآية لحلولي ولا معطل. ثم أخبر سبحانه أن على يمينه وشماله ملكين يكتبان أعماله وأقواله، ونبأ بإحصاء الأقوال وكتابتها على كتابة الأعمال التي هي أقل وقوعا وأعظم أثرا من الأقوال، وهي غايات الأقوال ونهايتها. ثم أخبر عن القيامة الصغرى وهي سكرة الموت، وأنها تجيء بالحق وهو لقاؤه سبحانه، والقدوم عليه وعرض الروح عليه، والثواب والعقاب الذي تعجل لها قبل القيامة الكبرى. ثم ذكر القيامة الكبرى بقوله: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. ثم أخبر عن أحوال الخلق في هذا اليوم، وأن كل واحد يأتي الله سبحانه ذلك اليوم معه سائق ويسوقه وشهيد يشهد عليه، وهذا غير شهادة جوارحه، وغير شهادة الأرض التي كان عليها له وعليه، وغير شهادة رسوله والمؤمنين، فإن الله سبحانه يستشهد على العباد الحفظة والأنبياء والأمكنة التي عملوا عليها الخير والشر والجلود التي عصوه بها، ولا يحكم بينهم بمجرد علمه، وهو أعدل العادلين وأحكم الحاكمين. ولهذا أخبر نبيه أنه يحكم بين الناس بما سمعه من إقرارهم وشهادة البينة لا بمجرد علمه، فكيف يسوغ للحاكم أن يحكم بمجرد علمه من غير بينة ولا إقرار. ثم أخبر سبحانه أن الإنسان في غفلة في هذا الشأن الذي هو حقيق بأن لا يغفل عنه وأن لا يزال على ذكره وباله وقال: في غفلة من هذا، ولم يقل عنه، كما قال: وإنهم لفي شك منه مريب، ولم يقل في شك فيه، وجاء هذا في المصدر وإن لم يجئ في الفعل، فلا يقال غفلت منه ولا شككت منه، كأن غفلته وشكه ابتداء منه، فهو مبدأ غفلته وشكه، وهذا أبلغ من أن يقال في غفلة عنه وشك فيه، فإنه جعل ما ينبغي أن يكون مبدأ التذكرة واليقين ومنشأهما مبدأ للغفلة والشك. ثم أخبر أن غطاء الغفلة والذهول يكشف عنه ذلك اليوم، كما يكشف عن غطاء النوم عن القلب فيستيقظ عن العين فتنفتح، فنسبة كشف هذا الغطاء عن العبد عند المعاينة كنسبة كشف الغطاء النومي عنه عند الانتباه. ثم أخبر سبحانه أن قرينه وهو الذي قرن به في الدنيا من الملائكة يكتب عمله وقوله، يقول لما يحضره: هذا الذي كنت وكلتني به في الدنيا وقد أحضرته وأتيتك به. هذا قول مجاهد. وقال ابن قتيبة: المعنى هذا ما كتبته عليه وأحصيته من قولي وعمله حاضر عندي. والتحقيق أن الآية تتضمن الأمرين، أي هذا الشخص الذي وكلت به وهذا عمله الذي أحصيته عليه، فحينئذ يقال ألقيا في جهنم، وهذا إما أن يكون خطابا للسائق والشهيد أو خطابا للملك الموكل بعذابه، وإن كان واحدا فهو مذهب المعروف من مذاهب العرب في خطابها، أو تكون الألف منقلبة عن نون التأكيد الخفيفة ثم أجري الوصف مجرى الوقف. ثم ذكر صفات هذا الملقى، فذكر له ست صفات، إحداها أنه كفار لنعم الله وحقوقه، كفار ببدينه وتوحيده وأسمائه وصفاته، كفار برسله وملائكته، كفار بكتبه ولقائه. الثانية أنه معاد للحق بدفعه وجحدا وعنادا. الثالثة أنه منع للخير، وهذا يعم منعه للخير الذي هو إحسان إلى نفسه من الطاعات والقرب إلى الله، والخير الذي هو إحسان إلى الناس، فليس فيه خير لنفسه ولا لبني جنسه كما هو حال أكثر الخلق. الرابعة أنه مع منعه للخير معتد على الناس، ظلوم غشوم معتد عليهم بيده ولسانه. الخامسة أنه مريب، أي صاحب ريب وشك، ومع هذا فهو آت لكل ريبة، يقال فلان مريب إذا كان صاحب ريبة. السادسة أنه مع ذلك مشرك بالله، قد اتخذ مع الله إلها آخر يعبده ويحبه ويغضب له ويرضى له ويحلف باسمه وينذر له ويوالي فيه ويعادي فيه، فيختصم هو وقرينه من الشياطين ويحل الأمر عليه، وأنه هو الذي أطغاه وأضله، فيقول قرينه: لم يكن لي قوة أن أضله وأطغيه، ولكن كان في ضلال بعيد، اختاره لنفسه وآثره على الحق، كما قال إبليس لأهل النار: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وعلى هذا فالقرين هنا هو شيطانه يختصمان عند الله. وقال الطائفة: بل قرينه ها هنا هو الملك، فيدعي عليه أنه زاد عليه فيما كتبه عليه وطغى، وأنه لم يفعل ذلك كله، وأنه أعجله بالكتابة عن التوبة ولم يمهله حتى يتوب. فيقول الملك: ما زدت في الكتابة على ما عمل ولا أعجلته عن التوبة، ولكن كان في ضلال بعيد. فيقول الرب تعالى: لا تختصموا لدي. وقد أخبر سبحانه عن اختصام الكفار والشياطين بين يديه في سورتي الصافات والأعراف، وأخبر عن اختصام الناس بين يديه سبحانه في سورة الزمر، وأخبر عن اختصام أهل النار فيها في سورة الشعراء وسورة صاد. ثم أخبر سبحانه أنه لا يبدل القول لديه، فقيل المراد بذلك قوله: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، ووعده لأهل الإيمان بالجنة، وأن هذا لا يبدل ولا يخلف. قال ابن عباس: يريد ما لوعده خلف لأهل طاعته ولا أهل معصيته. قال مجاهد: قد قضيت ما أنا قاض، وهذا أصح القولين في الآية. وفيها قول آخر أن المعنى: ما يغير القول عندي بالكذب والتلبيس كما يغير عند الملوك والحكام. فيكون المراد بالقول قول المختصمين، وهو اختيار الفراء وابن قتيبة. قال الفراء: المعنى ما يكذب عندي لعلمي بالغيب. وقال ابن قتيبة: أي ما يحرف القول عندي ولا يزاد فيه ولا ينقص منه. قال: لأنه قال القول لدي، ولم يقل قولي، وهذا كما يقال لا يكذب عندي. فعلى القول الأول يكون قوله: وما أنا بظلام للعبيد، من تمام قوله ما يبدل القول لدي، في المعنى أي ما قلته ووعدت به لا بد من فعله، ومع هذا فهو عبد لا ظلم فيه ولا جور. وعلى الثاني يكون قد وصف نفسه بأمرين: أحدهما أن كمال علمه واطلاعه يمنع من تبديل القول بين يديه وترويج الباطل عليه، والثاني أن كمال عدله وغناه يمنع من ظلمه لعبيده. ثم أخبر عن ساعة جهنم وأنها كلما ألقي فيها تقول: هل من مزيد؟ وأخطأ من قال إن ذلك للنفي، أي ليس فيها مزيد. والحديث الصحيح يرد هذا التأويل. ثم أخبر عن تقريب الجنة من المتقين، وأن أهلها هم الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع، إحداها أن يكون أوابا أي رجعا إلى الله. حديث أقرأ تحت اللي أخرج البخاري من بخاري مسلم حديث أنس. قال: يشير إلى ما رواه البخاري ومسلم عن أنس مرفوعا: لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع فيها رب العزة تبارك وتعالى قدمه فتقول: قط قط. نعم. يا شيخ الله العفو والعافية ويعصمنا من النار. نعم. يا شيخ. نعم. بالنسبة للحمام والله أعلم يعني تلد قريب ال 12 فرخ أو زيادة في السنة. سبحان الله. أي والله. وتبقى على هذا الحال من 5 إلى 7 سنوات. سبحان الله. إيه. نعم. وعلما أن الذكور تعيش أكثر من الإناث. سبحان الله، عكس البشر كأنه. إيه. طيب تفضل شيخي. ثم أخبر عن تقريب الجنة من المتقين، وأن أهلها هم الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع. إحداها هناك ذكر صفات للقيام في جهنم: كل كفار عنيد، مناع للخير، معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر. هناك ذكر ست صفات لأهل النار. هلا سيذكر الآن: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. سيذكر الصفات الأربعة، وهذه الصفات مهمة، انتبه لها جيدا واحرصوا عليها يا إخواننا. فضل. إحداها أن يكون أوابا أي رجعا إلى الله من معصيته إلى طاعته، من الغفلة عنه إلى ذكره. قال عبيد بن عمير: الأواب الذي يتذكر ذنوبه ثم يستغفر منها. وقال مجاهد: هو الذي إذا ذكر ذنبه في الخلاء استغفر منه. وقال سعيد بن المسيب: هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب. الثانية أن يكون حفيظا. قال ابن عباس: لما أتمنه الله عليه وافترضه. وقال قتادة: حافظا لما استودعه الله من حقه ونعمته. ولما كانت النفس لها قوتان، قوة الطلب وقوة الإمساك، كان الأواب مستعملا لقوة الطلب في رجوعه إلى الله ومرضاته وطاعته، والحفيظ مستعملا في قوة الحفظ في الإمساك عن معاصيه ونواهيه. فالحفيظ الممسك نفسه عما حرم عليه، والأواب المقبل على الله بطاعته. الثالث هذه الفوائد: قوة للنفس قوتان، قوة الطلب طلب الطاعات تمام، وقوة إمساك وحفظ يعني عن المعاصي. فأواب حفيظ تشمل هاتين القوتين، أواب اللي هو رجاء إلى الله ويكثر من الطاعة، حفيظ عن يحفظ نفسه عن المعاصي والذنوب. ذلك يعني هذه الفوائد شف لا تجدها في كتاب آخر، هذا التفصيل وهذا الكلام الجميل اللي يذكره ابن القيم. تفضل. ثالث. الثالث قوله من خشي الرحمن بالغيب، يتضمن الإقرار بوجوده وربوبيته وقدرته وعلمه واطلاعه على تفاصيل أحوال العبد، ويتضمن الإقرار بكتبه ورسله وأمره ونهيه، ويتضمن الإقرار بوعده ووعيده ولقائه، فلا تصح خشية الرحمن بالغيب إلا بعد هذا كله. الرابعة قوله وجاء بقلب منيب، قال ابن عباس راجع عن المعاصي الله مقبل على طاعة الله، وحقيقة الإنابة عكوف القلب على طاعة الله ومحبته والإقبال عليه. ثم ذكر سبحانه جزاء من قامت به هذه الأوصاف بقوله ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ثم خوفهم بأن يصيبهم من الهلاك ما أصاب من قبلهم، وأنهم كانوا أشد منهم بطشا ولم يدفع عنهم الهلاك شدة بطشهم، وأنهم عند الهلاك تقلبوا وطافوا في البلاد هل يجدون محيصا ومنجا من عذاب الله. قال قتادة حاص أعداء الله فوجدوا أمر الله لهم مدركا، وقال الزجاج طوفوا وفتشوا فلم يروا محيصا من الموت، فحقيقة ذلك أنهم طلبوا المهرب من الموت فلم يجدوه. ثم أخبر سبحانه أن في هذا الذي ذكر ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولم يمسه من تعب ولا إعياء، تكذبا لأعدائه من اليهود حيث قالوا إنه استراح في اليوم السابع. ثم أمر نبيه بالتأسي به سبحانه في الصبر على ما يقول أعداؤه فيه، كما أنه سبحانه صبر على قول اليهود إنه استراح ولا أحد أصبر على أذى يسمعه منه. ثم أمره بما يستعين به على الصبر وهو التسبيح بحمد ربه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وبالليل وأدبار السجود وأدبار السجود. فقيل هو الوتر، وقيل الركعتان بعد المغرب، والأول قول ابن عباس، والثاني قول عمر وعلي وأبي هريرة والحسن وابن علي، وإحدى الروايتين عن ابن عباس. وعن ابن عباس وشامل الشامل لكل هذه الأمور تمام، سواء أذكار الصباح أذكار المساء أو الصلوات النوافل وغير ذلك، يعني شامل لفظ يحتمل. نعم. وعن ابن عباس رواية ثالثة أنه التسبيح باللسان أدبار الصلوات المكتوبات. ثم ختم السورة بذكر المعاد ونداء المنادي برجوع الأرواح لأجسادها للحشر، وأخبر أن هذا النداء من مكان قريب يسمعه كل أحد يوم يسمعون الصيحة بالحق بالبعث ولقاء الله، يوم تشقق الأرض عنهم كما تتشقق عن النبات فيخرجون سراعا من غير مهلة ولا بطء، وذلك حشر يسير عليه سبحانه. ثم أخبر سبحانه أنه عالم بما يقوله أعداؤه، وذلك يتضمن مجازاته لهم بقولهم إذ لم يخف عليه، وهو سبحانه يذكر علمه وقدرته لتحقيق الجزاء. ثم أخبره أنه ليس بمسلط عليهم ولا قهار ولم يبعث ليجبرهم على الإسلام ويكرههم عليه، وأمره أن يذكر بكلامه من يخاف وعيده فهو الذي ينتفع بالتذكير، وأما من لا يؤمن بلقائه ولا يخاف وعيده ولا يرجو ثوابه فلا ينتفع بالتذكير. رحمه الله أتى على سورة قاف كاملة، يعني الصفحتين والنصف تقريبا أو أكثر من النصف، استمع بهذا الأسلوب الرائع اللي أنت تراه، وهذا يعني تقريبا هذه أكبر فائدة راح تمر معنا. الفائدة المتبقية أظن أنها أقصر، أنا ما أذكر يعني أحيانا تأتي أقل من ذلك. نعم تفضل. الآن قال فائدة ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني كان يقرأ سورة قاف كما تذكرون في المجامع، يوم الجمعة كان يقرأها، وفي صلاة العيد كان يقرأها، وعلى المنبر كان يقرأها. ما هو السبب؟ السبب ما أنت ترى فيها، كم فيها من معاني ودلالات، شيء كثير. نعم تفضل. فائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أشكل على كثير من الناس معناه، فإن ظاهره إباحة كل الأعمال لهم وتخييرهم فيما شاءوا منها وذلك ممتنع. وقال الطائفة منهم ابن الجوزي ليس المراد من قول اعملوا الاستقبال، وإنما هو للماضي وتقديره أي عمل كان لكم قد غفرته. قال ويدل على ذلك شيئان، أحدهما أنه لو كان للمستقبل كان جوابه قوله سأغفر لكم، والثاني أنه كان يكون إطلاقا في الذنوب ولا وجه لذلك.